برنامج الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفارس الأصفهاني، ودي تامن ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. احنا لسه في سيرة الشاعر عمر ابن ابي ربيعة، وحنفكر السارح بحكاية امبارح. الوقت ضحى والمكان في المسجد الحرام، والشاعر عمر لسائد حلال او حرام، لمح البنية الجميلة نوار جاية تضوي زي